اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: أنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب يأتي بعد الأبواب التي مضت في إبطال الاستعاذة والاستغاثة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، ولسائل أن يسأل يقول: ما دليلكم على إبطال الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ فكأن الإمام رحمه الله تعالى استظهر هذا الأمر، فقال أنه لسائل أو لقائل أن يقول: كيف تزعم أن دعاءنا إياهم لا يحصل به شيء وقد وقع كيت وكيت؟ فجاء الشيخ رحمه الله تعالى بهذه هذا الباب وما بعده في إبطال دعاء المشركين وإبطال كل ما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، وأنه في الحقيقة لا يستطيع لا نصرا لغيره ولا نصرا لنفسه. وهذا من إقامة الدلائل والبراهين، فإن براهين التوحيد متنوعة، منها البراهين التي في الأنفس والآفاق: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفيه براهين ودلائل عقلية، منها أصل عظيم الكلام فيه في القرآن كثير جدا، أكثر من 100 دليل ربما على أن هذه الآلهة كما أنها ليست أهلا لأن تكون شريكة لله جل وعلا في الربوبية، فكذاك هي لا يمكن أن تكون شريكة لله جل وعلا في توحيد العبادة والإلهية. هذا هو المراد من هذا الباب، وهو بدء إقامة البراهين على قطع كل عبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه الآية كما قلت لكم هي من أبلغ الأدلة على هذا الأمر العظيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العز الحميد، قال في هذا، يعني مقصود بهذه الترجمة، قال: إبطال أو بيان حال المدعوين من دون الله وأنهم لا ينفعون ولا يضرون. وهذا يستوي فيه من الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام. فيستوي فيه النبي والملك ويستوي فيه، يعني انتهى كلامه فقول يستوي فيه النبي والملك ويستوي فيه الشجر والحجر والأجرام والفلك. واضح؟ قال بعدها، قال قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذن أبطل هنا سبحانه وتعالى دعاء المشركين لآلهتهم من أربعة أوجه. أولا قال أيشركون أي يتخذون شركاء لله جل وعلا في العبادة والدعاء ما لا يخلق. فالأمر الأول أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله كيف حالها؟ تخلق ولا لا تخلق؟ لا تخلق. والذي لا يخلق في الحقيقة لا يستحق أن يعبد، ولهذا الله جل وعلا أصل هذا الأمر في سورة النحل فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وين عقولكم يا ناس؟ إذن الأمر الأول أن هذه الآلهة لا تخلق، واضح؟ طيب الثاني قال لا يخلقون شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم فتعم أي شيء، لا يستطيعون خلق أي شيء. طيب ثانيا قال وهم يخلقون، إذن فضلا على أنهم لا يخلقون هم أنفسهم مربوبون، واضح؟ ذليلون متذللون لله سبحانه وتعالى. قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الأمر الثالث إذن هم مخلوقون مفتقرون مربوبون إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث قال ولا يستطيعون لهم نصرا، إذن هؤلاء الذين تدعونهم في تفريج الكروبات ودفع الغمات هل يستطيعون نصركم وإجابة دعائكم؟ قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من أصحاب القبور إنك لا تسمع الموتى. فهؤلاء لا يسمعون ولا يستطيعون نصركم. طيب هم لا يستطيعون نصركم، لكن قد لا أستطيع نصرك أنت ولكنني أستطيع نصر نفسي. فالله جل وعلا بيّن بالوجه الرابع أن هؤلاء حتى أنفسهم ليست بمنصورة من قبلهم، أو حتى أنفسهم لا ينصرونها. فقال جل وعلا لا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقدم المفعول هنا لأن أصلها ولا ينصرون أنفسهم، قال ولا أنفسهم ينصرون بيانا لهذا الأمر وإظهارا له. إذن عندنا قوم لا يخلقون بل هم مخلوقون ولا ينصرون غيرهم ولا ينصرون أنفسهم، واضح؟ ولهذا بهذه الأوجه الأربعة هل بقيت لمشرك حجة؟ لم تبقى قطعا. شوف، ولهذا من تدبر القرآن طالبا للهدى منه لا على سبيل الجدل تبين له طريق الحق. ولهذا لو رفعت الأقفال عن القلوب وتدبرت كلام ربها ما احتاجت إلى تطويل كلام، لكن لغلبة الجهل اضطر العلماء لإظهار هذه الأدلة. وإلا من تدبر القرآن بتوفيق من الله جل وعلا فإن الحق يظهر له جليا، القرآن والسنة كلاهما. إذن عندنا هنا آية أبطلت كل أنواع الشرك بأربعة أوجه، هذه لابد من حفظها، من هذه الآية من آية الأعراف. طيب ذكر قال جل وعلا هنا أيشركون ما لا يخلق، عبر بما التي الأصل أنها تطلق لغير العاقل، ومر معنا في آية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فعبر بمن للعاقل. إذن عندنا هنا عبر بما لغير العاقل، وفي آية الأحقاف عبر بمن للعاقل. وقد ذكر أهل العلم أن المناسبة ظاهرة، لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل، يعني الذي يدعو غير الله نزله منزلة العاقل، لأنهم يعتقدون في أرواحهم. ولهذا قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، لأنهم يحسبوهم كشيء عاقل يسمع ويتكلم وغير ذلك. وأما هنا فإن الله جل وعلا أراد أن يبين أن المعبودات جمادات لا تستطيع شيئا، فعبر بما قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. واضح الدلالة يا إخوة؟ ففي قوله ما إشارة إلى أنهم أنها جمادات لا تعقل، وفي قوله من هذا من جهة الكفار، فهم يعتبرونهم شيء، لكن الله بين تحقيرا لهم ما. وتحقير آلهة المشركين أصل في القرآن، تجده متفرقا، منها آية النجم مرت معنا في التبرك، قال جل وعلا: ومنات الثالثة الأخرى. شوف التحقير لها، لأنها لا تستحق التعظيم. واضح؟ طيب، قال بعدها، قال وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة، فهم عبدوها من دون الله وصرفوا لها الدعاء طلبا للنفع وطلبا لرفع الضر والشر. قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة. التمرة فيها ثلاثة أغشية حول النواة، وقد ضرب الله جل وعلا في القرآن أمثلة لهذه الأنواع الثلاث، فقال سبحانه هنا القطمير، وضرب الله مثلا بالفتيل: ولا تظلمون فتيلة. وهو الفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، خيط طويل تعرفونه، ورأيتم صورة يتضح بها الأمر. والأمر الثالث هو النقير، والنقير هو الذي يكون على ظهر النواة. فعندنا القطمير والفتيل والنقير. والشاهد هنا أن هؤلاء المشركين لا يملكون قطميرا، الذين يدعونهم لا يملكون حتى أدنى شيء، وهو خيط ولفافة رقيقة تكون على النواة. وهذا نظير قول الله جل وعلا: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ثم قال بعدها، وهنا الآية: ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو نبئك مثل خبير. ومر هذا معنا في الدرس الماضي. قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم، شج أي جرح وقطع جلده، فنفذ الألم والجرح إليه. قال: وكسرت رباعيته، أي أسنانه، عندنا الثنايا وتليها الرباعيات. قال بعدها، قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، وهذا بسبب ماذا يا إخوة؟ بسبب ماذا؟ بسبب معصية واحدة وقع فيها المسلمون. ما بالك بحالنا نحن اليوم ونرجو النصر المؤزر؟ فإن الواقع ترجمة لحالنا، فإذا صححنا الأحوال، إذا صححنا وصفينا الأقوال والأعمال، صف الله لنا جل وعلا كدر الأحوال. وإذا كدرنا الأقوال والأعمال، كدر الله علينا ما فيه من أحوال ويعقبه شر مآل، لأن الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان وما ربك بظلام للعبيد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فتأبى سنة الله جل وعلا أن يولي علينا أمثال أبي بكر وعمر ونحن فينا من هو في رتبة أبي جهل. فإذا صفينا حال المسلمين ستصفو لنا الأمور، لأن الله جل وعلا كما مر معنا في الدرس الماضي تعبدنا بالشرع، فإذا استقام لنا حالنا مع الشرع صفت لنا الأحوال مع القدر. ومن خالف سنن الله الشرعية سلط الله جل وعلا عليه سننه الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل. واضح الأمر؟ ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز، يقول: الحكام كالسوق، يحصد الناس منهم ما ينفقون فيه، فإذا أنفقنا في السوق العدالة والأمانة والعدل حصدنا ذلك، والضد بالضد. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كلام له، يقول: وأحوال البلاد كأحوال العباد. انتهى. شوف الكلمة على اختصارها: أحوال البلاد كأحوال العباد. أسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ثم الروايات التي بعدها تبين أن ذلك كان في دعاء القنوت بعد الركعة الأخيرة من الفجر، وكان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت الآية. كل هذه الروايات تبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لعن أولئك القوم الكفار الذين شجوا رأسه وكسروا رباعيتيه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم وهم صفوان بن أمية، هل أسلم ولا لم يسلم؟ سهيل بن عمر والحارث بن هشام أسلم أيضا. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى لعلمه الغيب سبحانه. وهذا فيه يا إخوة أمر واضح من دلائل النبوة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه يأتي بالقرآن من عند نفسه، هل كان يناقض قوله بالقرآن؟ بل كان سيأتي بآية تبين أنه لا بد من لعنهم، لكن هو لعن تصرفا منه، رأى ذلك عليه الصلاة والسلام لما أصابه من غم من أحد وغيرها، فجعة بئر معونة وقتل الصحابة القراء رضي الله عنهم جميعا، لكن الله جل وعلا نهاه عن ذلك لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. فهو الذي يرى ويعلم ما لا يعلم البشر، ولو كان هذا البشر خير الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس شيء من الأمر لك، أي ليس شيء من الأمر تملكه. وإذا كان خير الناس وأحب الخلق إلى الله جل وعلا لا يملك من الأمر شيئا، فكيف يملكه حجر أو شجر أو قبر مدفون فيه رجل ضعيف؟ كيف يمكن هذا؟ يقول ابن سعدي في القول السديد: وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق، أو هذا بعد إن شاء الله يأتي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا، فكيف يملكه غيره؟ فهذه الآية دليل قوي واضح جلي على أن الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد ويقول بعضهم في الموالد هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر فسامح الكل فيما قد مضى وجرى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسامح، وإنما الغفور والغافر هو الله والغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر مبلغ، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، له حق وهو الاتباع، ولله حق وهو العبادة، لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق، هما حقان، كل واحد له حق، ليس كما يقول الحلولي ابن عربي عليه من الله ما يستحق. ماذا يقول؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. انظر ابن القيم السلفي كيف يقول لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق، هما حقان، حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. هذا هو الدين. أما النبي صلى الله عليه وسلم حبه يقتضي اتباعه، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نكران، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. قال بعدها، قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل إلى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة هم القبيلة، والأقربون أولى بهذا الأمر، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للكل، لكنه بدأ بالقريب. قال فيا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. الجنة لا بد لها من ثمن، ثمنها التوحيد والسنة والاتباع. النار لها سبب، سببه ما هو؟ أن تبيع نفسك للشرك والمعاصي والبدع. قال لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو الشاهد. واضح يا إخوة؟ نعم. إذن الشاهد هو ما هو؟ هو لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا الشاهد. يا عباس ابن عبد المطلب، يصح أن تقول يا عباس ابن عبد المطلب، أو يا عباس ابن عبد المطلب. قال وتقول يا فاطمة بنت محمد، وتقول يا فاطمة بنت محمد، فيصح هذا وهذا، لكن الأشهر أن تكون يا فاطمة بنت محمد، هذا الأفصح، وكلاهما يصح. واضح؟ طيب، يا فاطمة بنت محمد، عفوا، قال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أما الدنيا فلا إشكال فيها، أما الآخرة فلا أحد يغني عن أحد، والأمر كله لله. ولهذا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، فإن ذلك اليوم لا ملك لأحد مع الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذن يقول ابن سعدي وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، عمه، أهله، عمته وبنته بضعة منه، وهي سيدة نساء العالمين، قال فكيف بغيره، ثم قال فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين، لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. واضح؟ عقله قد سلب بعد أن سلب منه دينه، وهذا فيه إبطال كما قلت لكم لأصل الشرك. الذي يأتيك يقول يا أخي هذا خير الله، خير الناس عند الله، يقول استدل بهذا الحديث العظيم الذي فيه لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان لا يغني عن أقرب الناس وهو حي في ذلك الوقت، فما بالك بناس أبعد وهو ميت؟ واضح الأمر يا إخوة؟ ولهذا التوحيد أنوار، كما أن الشرك ظلمات ومناقضة للعقل والفطرة فضلا عن الدين. فيه مسائل؟ نعم فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. وهذا قنوت النوازل الذي قال بعض أهل العلم إنه هو الذي يكون بعد الركوع كما في الحديث هنا، وبعضهم يقول أن الأمر واسع، إن فعل قبل بعد الركوع أو يفعل قبل الركوع فالأمر في ذلك واسع، وبعضهم قال لا، قنوت النوازل قبل الركوع، قنوت النوازل بعد الركوع، وقنوت الوتر قبل الركوع، ولعل الأمر في ذلك واسع، فكلاهما ثبت إن شاء الله تعالى. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، ومع هذا نهاه الله جل وعلا عن ذلك للحكمة المعروفة، وهي أن هؤلاء القوم أسلموا وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وهذا من أدلة من ذهب إلى عدم لعن المعين ولو كان كافرا، وقد مر الكلام عن هذا. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، ومع هذا نهاه عن نعلهم. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، وهذا الحكمة أن الله تعالى قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، والله جل وعلا بفضله اختار لهؤلاء أن يتوب عليهم فآمنوا ورضي الله عنهم، وهذا فيه الإيمان بالقدر. فإن أبا طالب عاش حياته كاملة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم فدخل النار، وهؤلاء عاشوا حياتهم محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله في آخر حياتهم تاب عليهم فآمنوا فدخلوا الجنة. إذن الأمر ليس للعبد، إنما هو لحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذين يقولون الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، أما الخاتم لما سبق فهي حق، والفاتح لما أغلق غلط. فإن مكة وهي من أعظم فتوحات الإسلام قال جل وعلا إن فتحنا لك فتحا مبينا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم داعية على وجه الأرض ما استطاع فتح قلب عمه، فدل ذلك على أن الأمر بالله ومن الله ولله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا احفظوا لا أغني عنك من الله شيئا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث دعوة الأنبياء على الصراط يوم القيامة اللهم سلم سلم، لا أكثر ولا أقل. نعم. ثامنة القنوت في النوازل. التاسعة وهو على الصحيح يكون بإذن ولي الأمر، فلا يأتي الإمام من نفسه ويقنط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنط فقنط الصحابة، وليس تشريعا عاما. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت أي قنوت النوازل إنما يكون بإذن ولاة الأمور، أما عن نفسك أدعو ما شئت في صلاتك في قيامك لا إشكال. بعض الناس يظن أن إذا ليس هناك قنوت ليس هناك دعاء، الدعاء واسع، وما الذي يمنعك أن تدعو لإخوانك المنكوبين في كل مكان؟ نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم واسماء آبائهم. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة ومع هذا نهاه الله عن ذلك. نعم. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ولهذا قال للكفار: لو ذكرت لكم أن جيشا مصبحكم غدا أو مصدقية أنتم، قالوا: ما جربنا عليك الكلب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فها هنا قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فقال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. لو يأتي إنسان يقول هذا الكلام يتهم بالجنون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنكم من الله شيئا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيوصف بأعظم الأوصاف، ومع هذا تحمل عبء الرسالة ومباشرة نزلت الآية فخرج وجمع أهله وأصبح يقول هذا الكلام. فأنت الآن لو أتيت لإنسان وذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعك ولا يضرك، وأن كل شيء بيد الله، وأن العبادة لا تكون إلا لله، كما الآن في المولد يتهم الذي يرى بدعية الاحتفال بالمولد بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه يعني ضد عادات الناس التي نشأوا عليها، وأن الأمر فيه شوية عصيدة وخلاص وانتهى الأمر، ومن الذي لا يحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا يستدرجهم الشيطان من حيث لا يعلمون. وانت لو سألتهم يجمعون: هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ما عذرك يوم القيامة إذا قيل لك لما فعلت أمر لم أفعله؟ أما أنا فعذري: اللهم يا رب ما فعله نبيك فلم أفعله، وما فعله الصحابة هم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته. فأنت عند الله جل وعلا إن شاء الله تعالى معذور في هذا الأمر. أما الآخرون فإنهم وإن ظنوا أنهم يعظمون سنته فهم أجهل الناس بسيرته، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست تحصر في يوم أو يومين أو أسبوع في الاحتفال بالمولد، إنما هي سيرة يعيش بها المرء. ولهذا أنصحكم يا إخوة أن تجعلوا لكم كتابا دائما في السيرة تقرأوه، من كتب المتقدمين ومن كتب المتأخرين، ومن أعظمها كتاب الشفاء، وهو إن كان ليس في تفصيل السيرة لكن كتاب الشفاء للقاضي عياض هو من أحسن الكتب على ما فيه من أمور، لكن تأخذه محققا وستجد فيه إن شاء الله تعالى العجائب في تعظيم الأهل العلم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. وهذه خلاصة هذا الباب كله. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينصر هذه الأمة على عدوها، وأن يرفع الحرب عنها، وأن يستر عورات المسلمين، وأن يؤمن روعاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.